الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فهذه الكلمة في ديوان أبي فايد جزاه الله خيرًا وبارك فيه وفيكم في ذريته وذرياتكم هي بعنوان الخلاص في الإخلاص. هذه القضية العظيمة التي هي رأس القضايا، فلا يمكن لعبد أن يجد الخلاص إلا في الإخلاص، وهذا مشاهد في الواقع وسيكون واقعا في الغيب يوم القيامة. بقدر إخلاصك تجد الخلاص من الله جل وعلا، حتى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو أن السماوات أطبقن على الأرض لا كان للمتقين لجعل الله للمتقين من ذلك مخرجا. ومن هنا ندرك أن الإخلاص أمر عظيم. الإخلاص سبب لنيل العبد مفتاح الجنة، وهذا المفتاح إنما يكون سليما وعظيما ومتينا وراسخا بقدر الإخلاص. والإخلاص لا يظن ظان أن الناس فيه على مرتبة واحدة، فإنه وصف قلبي. الإخلاص وصف قلبي يختلف فيه الناس باختلاف مراداتهم واختلاف نياتهم، فربما نجد رجلين في المسجد أحدهما يقرأ القرآن والآخر يقرأ القرآن، لكن البون شاسع عند الله بين هذا وذاك. وإذا تأملنا نجد أن من أعظم أسباب الفروقات بين هذين الاثنين راجع إلى أمرين، أحدهما وأعظمهما ما قام في قلب كل واحد منهما حين القراءة والتلاوة، والثاني قدر الموافقة في قراءتهما لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا المنوال جميع الأعمال: الصلاة، الزكاة، الصوم، الصدقة، جميع الأعمال، البر. قد نجد أن رجلا يبر والديه فيؤجر على بره، وآخر يبر والديه فيؤجر على بره أعظم من أجر الأول. وإذا تأملنا في سبب المغايرة بين الأجرين والثوابين لا نجد إلا ما قام في قلب كل واحد منهما من الإخلاص. فالخلاص كله في الإخلاص، سواء من مصائب الدنيا وابتلاءاتها التي هي لا بد أن تصيبنا شئنا ما بينا، لأن الله جل وعلا خلقنا ليبلونا. هذه مسألة لا بد أن نقرر أنفسنا عليها. تهيئ نفسك. شلون تهيئ نفسك؟ تقول أنا مخلوق للاختبار، ماني مخلوق للسعادة، ماني مخلوق لأجد السعادة في الدنيا، ماني مخلوق لأنام، ماني مخلوق لأكسب، ماني مخلوق لأبني. نحن مخلوقون في هذه الدنيا لأجل الابتلاء. قال الله جل وعلا: خلق الموت والحياة ليبلوكم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. هي قضية ابتلاء، والابتلاء قائم بأمرين: الأمر الأول الأعمال الشرعية من صلاة وصوم وزكاة، فهذه لا بد من الإخلاص فيها لأجل القبول، لا بد من الإخلاص فيها لأجل القبول، ولولا الإخلاص ما قبل الله عمل أحد. ولهذا نجد أن الله جل في علاه يذكر أعمال البر التي قام بها المشركون والكفار ثم لم يقبلها الله ولم يعطهم الأجر على أعمالهم. لماذا؟ نسأل أنفسنا السؤال: لماذا؟ لفقدهم شرط الإخلاص. قال الله تعالى عن المرائين والمنافقين: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم. تعالي تعالي. لا مكان فاضي. مكان فاضي. في مكان. تجيني تجيني مكان فاضي. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. لاحظوا أن الله جل وعلا رد نفقاتهم. لماذا رده؟ لعدم وجود شيء من الإخلاص. وقال جل وعلا عن أعمال البر العظيمة التي قام بها مشركو مكة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله؟ معناه مهما يكون عند الإنسان من أعمال البر والخير وإلى آخره، لكن ما عنده الإخلاص لا يجد الخلاص، لا يجد الخلاص. فالخلاص مرهون بالإخلاص في جميع الأعمال. المشرك وهو على شركه إذا أصيب وهو في أعماله الشرعية والتعبدية لا يخلص، لكن في أعماله الابتلاءات الأخرى لو أخلص نجد الكريم جل في علاه يجيبه. لماذا؟ لأنه سبحانه أكرم الأكرمين. ولما أنت تقرأ في القرآن أن الله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأحسن الخالقين، فتتأمل في جملة معاني كلمة أكرم الأكرمين وفي كلمة أو في اسم أرحم الراحمين أنه لا أكرم من ولا أرحم من. وإذا كان لا أكرم من ولا أرحم من، فما من إنسان يخلص بين يديه حتى لو كان مشركا قبل أو بعد فإن الله يخلصه. لماذا؟ لأنه كريم جل في علاه. فقال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. طيب الله يعلم أنهم إذا نجاهم سيشركون، فلماذا ينجيهم؟ لعلمه السابق بشركهم وعلمه اللاحق بشركهم. فلماذا ينجيهم؟ لأنهم أخلصوا. فالخلاص في الإخلاص حتى لو كان الرجل مشركا. هذا رجل مشرك. قال الله جل وعلا عن بعض هؤلاء المشركين: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. طيب إذن الخلاص، الخلاص في الإخلاص حتى من ابتلاءات الدنيا وهي لا تنتهي. كلما يصيب الإنسان عرض من الابتلاء يجد ابتلاء، وهذا حتى مشاهد في الدنيا. الدنيا ابتلاءات ولا تنتهي. أول ما الولد يفهم شوي يدخلون اختبارات الابتدائية الأولى الثانية الثالثة الرابعة. مسكين خلص الابتدائية دخلوه اختبارات المتوسطة، خلص المتوسطة اختبارات الثانوية، خلص اختبارات الثانوية اختبارات الجامعة، خلص اختبارات الجامعة توظف في الوظيفة في امتحان. طيب خلص من الوظيفة توظف في الزواج في امتحانات، خلص من الزواج الأولاد امتحانات، يبتلى بأولادي أنواع من الابتلاء حتى يموت همه وغمه معه. ما ينتهي ابتلاءات الدنيا، ما تنتهي. هذا فقط تنظر من الناحية الدنيوية، فكيف بابتلاءات رب العالمين جل وعلا؟ وهنا نسأل أنفسنا سؤالا: كيف الخلاص من هذه الابتلاءات؟ أعظم وسيلة الإخلاص. كن مخلصا لله فيما تأتي وتذر، فيما تقول وتمسك، فيما تنطق وتصمت، فيما تتحرك أو تسكن. لذلك ربنا جل وعلا لما ذكر كيف خلص يوسف عليه السلام من بيئة عظيمة مهيئة لكل ما يتصوره الإنسان، لا يمكن أن الإنسان يجد أنه يمكن لعبد أن يخلص من هذه البيئة من فعل المنكر والفاحشة. كيف خلصه الله؟ غلقت الأبواب، مو باب واحد، باب ورا باب ورا باب، حتى قال المؤرخون 7 أبواب أدخلت يوسف في مكان، وكلما دخل في مكان أغلقت الأبواب، أغلقت الأبواب وبالأقفال وبالشدة والقوة أغلقت الأبواب. كيف الخلاص؟ قالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن. أول كلمة قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ثم تفكر مع نفسه أن هذا لا يليق به، لا سيما هو تربى في هذا البيت وأكل من نعمة صاحب البيت، وأيضا هذه فاحشة ومنكر. فلذلك قال جل وعلا: ولقد رأى برهان ربي. فلما رأى برهان ربي، أيا كان البرهان، منها كما قيل أنه لما توجه إلى الأبواب ما وصل إلى باب إلا وجد القفل ينفتح بدون أي تدخل بشري منه، حتى كان الباب السابع أو الباب الأخير، فلما فتح الباب وكان مقفلا وهي تستغرب كيف الأبواب تفتح، ألف يا سيدها لدى الباب، وهي التي ضربت واشتكت وسبقت وبكت وولولت وصرخت، وهي المنطوية على الفاحشة بادرت إلى بعلها، فماذا كان منه إلا أن الله أخلصه بطريقة لا يمكن أن يتخيله إنسان، على قول عامة المفسرين أنه قال: إن قلت لا لا تصدقوني، إن قلت هي التي بادرتني لا تصدقوني، فهي سيدة البيت وأنا عبد قد اشتريته مني ووهبتني لها، فكيف تصدقوني؟ فأوحى الله إليه أن يأتي بطفل لم يتجاوز السنة، ما يتكلم ولا شيء على قول عامة المفسرين، فقال: إني سائل هذا الطفل فكيفما أنطقه الله فهو الحق؟ قالوا: قبلنا. والعزيز يسمع ويرى، وهي ترى وتسمع، ومن في القصر ممن سمعوا الجلب والصراخ حاضرون يسمعون، فأشار إلى الطفل فانطقه الله، وإذا به يقول: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. أتى بدليل عقلي مع البرهان، مع البرهان الظاهر، حتى يجتمع العقل مع المعجزة، فلا يقول أحد سحرنا، لأنه لو أنه قال لا هو بريء وخلاص، يمكن يقول والله سحرنا، خلى الولد يتكلم وإحنا ما نفهم، لكن لما أتى ببرهان عقلي قاطع من ناحية العقل: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر، معناه هو بينحاش وهي اللي ماسكة من وراء، فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن كيدكن عظيم. الله سبحانه وتعالى لما ذكر القصة قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا إيش؟ مخلصين ومخلصين، في قراءتان، فدل على أن إخلاصه كان سببا لخلاصه. كيف إخلاصه؟ كان مخلصا لله، يرى الناس يشركون ويكفرون وهو لا يذكر إلا ربه جل في علا. بل إن الإنسان الذي يخلص والله يجد فرجا من الله جل وعلا مهما كانت ذنوبه حتى. وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا في من كان قبلنا قتل 99 نفسا، شيء عظيم فظيع. تصور لو واحد يجي يقول لك والله نابليون بونابرت أو فلان هتلر يبون يتوبون، أنت شو راح تقول؟ قتل الملايين. تصور لو أنك تقول أصحاب الأخدود يبون يتوبون، طيب التوبة مقرونة بالإخلاص. الله سبحانه وتعالى قال عن أصحاب الأخدود اللي كانوا يقتلون المسلمين رجالا ونساء ذكورا بالغين عقلاء صغار كبار، كل واحد ما يرجع عن الإسلام والتوحيد يلقونه في النار، ومع هذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. معناه حتى لو تابوا الله يتوب عليهم، أنا وأنت ما يمكن نقبل توبة، لكن الله يقبل توبة لأنه أرحم الراحمين. فلو أخلصوا في توبتهم وجد رب العالمين سبحانه، أوجد رب العالمين سبحانه لهم طريقا للخلاص، كما أوجد لقاتل النفس 99 نفسا وأكمل 100، كيف أوجد له طريقا للخلاص؟ في رواية البخاري قال فألقى الله في نفسه التوبة، خلاص يريد أن يتوب. فلما قال له العالم اذهب إلى القرية الفلانية فإن فيها رجالا صالحين وناسا صالحين تعبد الله معهم، علم أن سبب سوءه وفحشائه وفحشه وفعله وشناعته وكبائره سببه البيئة الفاسدة اللي هو عايش فيها. ومن هنا قال العلماء بوجوب انتقال الإنسان من البيئة التي لا يستطيع أن يترك المنكرات إلى بيئة صالحة، إلى بيئة صالحة. وهذا له أصل حتى في صحيح البخاري من حديث عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد الغزوات وقد مشوا في طول الليل فتعبوا، ولما تعبوا ناموا في آخر الليل، يسمى في اللغة العربية تعريسا، عرسوا، لأن العروس ينام في آخر الليل شوي. فلما عرسوا أمر بلال أن يوقظهم لصلاة الفجر، نام بلال أيضا، فما قاموا إلا والشمس قد أصابهم، فقام عمر أول من قام وكبر وهلل حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأوا وكذا الناس أن يرتحلوا من مقامهم، هذا ما صلى هناك، ليش؟ لمجرد أنه وقع منهم معصية في هذا المكان ما صلى فيه، هذه هي الحكمة، وإلا ما تجد حكمة أخرى، حتى أخرجهم من هذا المكان ثم صلى بهم في مكان آخر. فهذا الرجل الذي قتل 99 اسما لماذا أخلصه الله جل وعلا؟ لأنه أراد لأنه أخلص في توبته، وإلا ليش يبحث؟ هو رجل جبروت عظمة ما حد يقدر يتسلط عليه، والدليل قتل 99 وأكمل 100 ما حد قال له شيء، ظالم جبار كما يقال، لكن الله سبحانه وتعالى علم ما في قلبه من الإخلاص في التوبة فأوجد له طريق الخلاص. فسار إلى القرية ونازعه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. جاء في بعض روايات الحديث في غير الصحيحين أنه كان أقرب إلى الأرض التي خرج منها، فأمر الله الأرض أن ينزوي إلى جهة القرية التي يريد الخروج منها، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض التي يريد الخروج منها. وجاء في بعض الروايات أنه لما حضرته الوفاة صار يزحف بصدره إلى القرية التي أراد الذهاب إليها، فتقرب شبرا أو نحو ذلك. فالخلاص في الإخلاص. وجاء في الصحيحين، وجاء في صحيح البخاري من مفرداته من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن 3 نفر آواهم المبيت إلى غار فتدحرج الصخرة فأغلقت عليهم الغار، صخرة عظيمة، فحاولوا أن يخرجوا ما استطاعوا، فقال بعضهم لبعض والله ليس لكم خلاص إلا بالله جل وعلا، فليدعو كل واحد منكم ربه لعل الله جل وعلا أن يذهب هذه الصخرة ونستطيع الخروج. فقال أحدهم والثاني والثالث، كل واحد منهم ماذا ذكر؟ ما ذكروا شيء إلا فيه الإخلاص، لأنهم علموا أنه لا خلاص إلا بالإخلاص. فقال الأول اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيرا، وإني تأخرت في المجيء، فلما أتيت وكان صاحب غنم ورعي تأخر قد نام، فغبقت لهما غبوقا ووقفت على رأسيهما، وإن الصبيان لا يتضاعون يبون الحليب، ما أعطاه حتى يشرب الوالدان أولا، فلما أصبح شرب اللبن. اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك أو ابتغاء مرضاتك فخلصنا مما نحن فيه. قال فتدحرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج. ثم قام الثاني ودعا بنفس فذكر القصة الطويلة في توسله إلى الله، فذكر إخلاصه لله جل وعلا. وكان الرجل قد تعرض لبنت عمه وكان يريد منها الفاحشة، وكانت امرأة صالحة ولم يكن لها معيل إلا هو، فأبى أن يعطيها إلا أن تمكن نفسها منه، فأبت حتى إذا ضاقت عليها الأرض بما رحبت واضطرت قال فجلست منها مجلس الرجل من زوجتي، فقالت يا هذا اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحق. قال فقمت عنها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهي أو ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. تأملوا، الأول فعل برا لكن لوجه الله، والثاني ترك معصية لوجه الله، والثالث فعل تعاملا مع الخلق لوجه الله. قال اللهم إنك تعلم أنه كانت لي أجراء، فعمل أحدهم يوما ثم ذهب في نصف يوم ولم يأخذ أجره، فنميت ماله حتى صار له واد من البقر وواد من الغنم وصار له رقيق، فجاني يوما من الدهر 20 سنة 40 سنة الله أعلم، فقال يا هذا إني عملت لك يوما فهاتي أجرتي. قال فقلت له أترى هذا الغنم وهذا البقر وهذا العبيد كلهم لك؟ قال لا تستهزي بي. قال إني لا أستهزئ بك، إن هذا مالك قد نميته لك، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. الخلاص في الإخلاص في الدنيا، طيب وفي الآخرة؟ في الآخرة سأذكر لكم حديثا واحدا والله يكفينا، يكفينا والله لننظر إلى قلبنا ما الذي يجعلنا ويدفعنا نعمل الأعمال الصالحة. الرياء والسمعة، القيل والقال، لا والله ما ينفعنا هذا. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي كان أبو هريرة حدث بها يبكي. يقول إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، الأول رجل أعطاه الله شجاعة وقوة فيؤتى به أمام الناس فيقول الله له عبدي قد جعلت لك قوة وشجاعة فيذكر الله نعمه عليه ويقررها ويقرره بذلك فيقر. يقول الله ماذا فعلت؟ فيقول أي ربي قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك شجاع وقد قيل. هذا الأمر لا يعلمه إلا الله جل في علاه. خذوه إلى النار فيأخذونه ويلقى به في النار. وهؤلاء مسلمون وليسوا بكفار، لأن هذه المسائل إنما هي قضايا في المحاسبين من أهل الإسلام. ويؤتى بالثاني فيقول الله له أي عبدي علمتك وعطيتك، فيقرر الله نعمه عليه. يقول ماذا عملت؟ فيقول أي ربي علمتك علمت فيك وأقرأت القرآن لأجلك، فيقول الله لك كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك قارئ وعالم وقد قيل. خذوه إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الثالث فيؤتى به فيقول الله له أي عبدي أعطيتك وأعطيتك، ماذا فعلت من المال؟ فيقول أي ربي أنفقت فيك ذات اليمين وذات الشمال، فيقول الله كذبت، إنما أنفقت ليقال عنك جواد وكريم وقد قيل. خذوه إلى النار. هؤلاء لو أخلصوا لوجدوا الخلاص. وتأملوا في مقابل هذه القصة الدالة على أن من لم يخلص لا يجد الخلاص في الآخرة، كما أن من لم يخلص في الدنيا لا يجد الخلاص من مصائب الدنيا. تأملوا قصة صاحب البطاقة، وهذا الحديث حديث صاحب البطاقة رواه البخاري ومسلم من رواية أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليه. قال: يؤتى برجل يوم القيامة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وله من السيئات، جاء في بعض الروايات قال له سيئات صحائف كالجبال، وفي بعض الروايات كجبال تهامة. لا إله إلا الله، هذا الرجل عمل كل هذا، لكن بعد هذا إما كان كافرا فأسلم أو فاسقا فتاب، فيؤتى به فيقول الله له: يا عبدي هل لك من حسنة؟ فلما يرى سيئاته وصحائف أعماله العظيمة يذهل من شدة ذهول الموقع ومن شدة ذهول الموقف ومن شدة ذهول الخطاب، يغفل فيقول: لا يا ربي. فيقول الله له: بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم. فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقول العبد في نفسه: وما تفعل هذه البطاقة مع هذه الصحف؟ فتوضع البطاقة في كفة، وأعماله وموازينه السيئة في كفة، فمالت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة. هنا يأتي سؤال لنا نحن، وبه نختم الحديث: لماذا الأولون أين بطائقهم؟ وهذا الرجل بطاقته ثقلت. أولئك باتفاق الشراح من المسلمين ممن عندهم لا إله إلا الله، وهذا الرجل عنده لا إله إلا الله. قال المفسرون إن لا إله إلا الله لها مقتضيات تقوم في القلب من الحب والخوف، الرجاء، الرغبة، الرهبة، الخشية، الخضوع، الإخلاص. هذه المعاني قام بهذا الرجل بخلاف أولئكم الثلاث، اغتروا بأعمالهم فدخل في قلوبهم العجب، فدخل في قلوبهم الطمأنينة إلى أعمالهم. لهذا لا ينبغي لعبد أن يركن إلى عمله مهما كان، فوالله لعابد مغرور، لعابد مغرور أشد جرما من سفيه في غفلة. انتبهوا، يجب الإنسان أن يراقب قلبه. ورب العالمين جل وعلا لا ينظر إلى مجرد الأعمال والأقوال، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وأبو داود: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يخلص قلوبنا، وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وفيما نأتي ونذر، وفيما نقول ونفعل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.